رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع كبيرة من الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم الكبائر، وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، وترجع أهميته لأمور كثيرة، منها أن المرأة إذا كان يجب عليه أن يعرف الخير ليفعله، فكذلك واجب عليه أن يعرف الشر ليجتنبه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يسألون عن الخير كانوا يسألون عن الشر، وكذلك أن هذا الكتاب قد صنف على صحيح ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تناول أهم الكبائر التي يقع فيها الناس، ولذلك قال بعض علمائنا حق على كل مسلم أن يقرأ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي ولو مرة في عمره لعظيم ما حواه هذا الكتاب من النفع. قال الحافظ الذهبي: الكبيرة الخامسة عشرة الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه، هذا هو عنوان هذه الكبيرة. إذن من أكبر الكبائر الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه، هذه ذنوب خمسة ورد النهي عنها والتحذير منها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الذنوب كما سنرى مترابطة، فبعضها سبب لبعض وبعضها نتيجة لبعض. أما الكبر فهو اسم كالكبرياء، والكبر بمعنى العظمة، وهو مأخوذ من مادة الكاف والباء والراء، كبر يتكبر كبرياء، المادة كلها والمشتقات كلها تدور حول هذه الأحرف الثلاثة الكاف والباء والراء، وهذه الحروف الثلاثة تدل على خلاف الصغر. وأما الكبر في الشرع فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ أي رد الحق، لا يقبل الحق. وغمط الناس أي احتقار الناس، فالمتكبر دائما وأبدا يحتقر الناس، لأنه يستعظم نفسه ويرى قدر نفسه فوق قدر الآخرين، دائما المتكبر يرى نفسه في منزلة أعلى من منزلة الآخرين، يستعظم نفسه ويستحسن ما فيها من الفضائل، مع أن هذه الفضائل هي منحة من الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الفضائل في البدن أو في النسب أو في المال أو الجاه أو السلطان، هذه الفضائل منحة من الله تبارك وتعالى. فالمتكبر كان الواجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه المنح وهذه الفضائل، ولكنه يتعالى ويرى نفسه أرفع قدرا من غيره من الخلق، فهذا هو الكبر. قال: الكبر والفخر. ما المقصود بالفخر؟ الفخر هو التمدح بالخصال والافتخار بعد القديم، يعني يقول عندي كذا وكذا من الأموال والجاه والسلطان، وأنا من عائلة كذا، وينتهي نسبي إلى كذا، يفتخر بما عنده، يفتخر بأسلافه وبأمواله وبما ورثه عن أبيه وأمه وغير ذلك. والفخر من أسباب الكبر، الفخر من أسباب الكبر، فما عند الرجل من الخصال التي يتمدح بها يكون سببا للكبر. قال: والخيلاء والعجب. العجب الزهو والكبر، العجب الزهو والكبر، وهو استعظام النعمة، أن يستعظم النعمة، والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم عز وجل. إنسان أعطاه الله مالا يستعظم هذا المال ويعجب به، ولكنه يركن إلى هذه النعمة وينسى المنعم سبحانه وتعالى. والعجب أيضا سبب من أسباب الكبر، سبب من أسباب الكبر. والعجب داء عظيم ومرض خطير. لماذا؟ لأن العجب قد يكون في عبادة، وقد يكون بسبب مال أو جاه أو سلطان، وبالتالي إذا كان العجب في عبادة فهذا قد يحمل المرء على نسيان الذنوب والاستهانة بها. إنسان صلى صلاة أعجبته هذه الصلاة، أو حجة إلى الله تبارك وتعالى فأعجبه ذلك وصار يفتخر به، بل صار إذا ناداه الناس باسمه يقول: لا تقل لي فلان، قل يا حج فلان، كأنه ما حج إلا من أجل هذا اللقب ومن أجل الفخر. فهذا قد يحمله بعد ذلك على نسيان ذنوبه وأن يستهين بهذه الذنوب، كلما وقع في ذنب يقول: قد حججت، وقد غفر لي حجي ما تقدم، وقد بلغت من العمر 40 سنة أو 50 سنة، فلو قمت ببعض الذنوب إلى متى سأعيش؟ حتى لو وقعت في كثير من الذنوب فستكون هذه الذنوب في مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وقد غفر لي ما تقدم من ذنبي. فهذا عياذا بالله قد يحمله على نسيان الذنوب والاستهانة بها، وقد يحمله كذلك على استعظام العبادة والمن بها على الله، يمن بعبادته على ربه سبحانه وتعالى، ويحمله كذلك على الثناء على نفسه وتزكية نفسه دائما، لأنه معجب بنفسه وبما عنده من الخصال، وبالتالي لا يستشير أحدا ولا يسأل أحدا، يتكبر أن يستشير أحدا أو أن يسأل أحدا. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أعلى قدرا من غيره، فتسول له نفسه أنه لو سأل غيره لظن غيره أنه أفضل منه، وبالتالي لا يسأل ولا يستشير، إنما يرجع إلى ما تمليه عليه نفسه دائما، مما قد يكون سببا في هلاكه، خاصة إذا كان في أمر من أمور الدين، قد يكون الأمر في شيء من أمور الدين والأمر يحتاج إلى سؤال لأهل العلم وإلى مشورة، ولكنه يخشى أن يسأل فينزل عن المرتبة التي صورها لنفسه، فيفعل ما يمليه عليه هواه وما تمليه عليه نفسه، وبالتالي قد يكون الأمر سببا في هلاكه. ولذلك قال العلماء: لا يتعلم المستكبر. المستكبر الذي يعجب بنفسه لا يتعلم. لماذا؟ لأنه يستحي أن يسأل غيره. وعلاج العجب، الإنسان قد يعجب بما عنده، فكيف العلاج؟ علاج العجب أولا إذا كان العجب لحالة في بدنك. ما هو العلاج؟ ما المقصود بحالة البدن؟ إنسان نظر في المرآة فوجد وجهه جميلا، وجد نفسه مفتول العضلات في صحة قوية، فأعجبه ذلك، وصار يتبخر في مشيته، ودائما ما يحاول إظهار جماله، يعجب بذلك، بل قد يتعالى به على غيره، فإذا رأى رجلا أسود يقول له يا أسود، أو يا دميم الوجه، أو يا كذا أو يا كذا. فعلاج هذا كما قال العلماء أن يتفكر في أقذار بطنك. لا تنظر إلى وجهك، انظر إلى ما تحمله بطنك، وأن يتذكر في أوله وفي آخره. أوله كان ماذا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. أوله كان ماذا؟ كان ماء مهينا، كما أخبر الله تبارك وتعالى، كان ماء مهينا حقيرا. هذا أوله، يتفكر في آخره. ما آخره إذا وضع في التراب؟ إذا غطى التراب وجهه، ما آخره؟ أن يأكله الدود، وأن يتحول هذا الوجه الذي كان يعجب به إلى دود وغير ذلك مما يستقذر. فالإنسان إذا كان يعجب بوجهه وبجسده فليتفكر في أوله وليتفكر في آخره. قال الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ونسي خلقه، أنسي الإنسان أنه قد خلق من ماء مهين؟ أنه لم يكن شيئا مذكورا؟ وأما إذا كان العجب بسبب العقل والفطنة، وهذا قد تجدوه عند بعض الناس، أتاه الله تبارك وتعالى قدرا من الفطنة والذكاء فيعجب بذلك ويتعالى على غيره، فعلاجه أن يشكر نعمة ربه تبارك وتعالى، وأن يعلم أن ذلك ليس محض فعل منه، وإنما هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وأن يتفكر في حال غيره، فالله قادر على أن يجعله كغيره. حال من؟ حال الموسوسين. لو نظرت في حال بعض الناس الموسوسين لحمدت الله تبارك وتعالى. تجد الرجل يقف بجوارك يتوضأ، فلربما توضأت وصليت، وفي أثناء خروجك من المسجد تجده ما زال قائما يتوضأ بسبب الوسوسة. أعرف أناسا بأشخاصهم كثيرا ما أصلي بجوارهم، وفي الركعة الثانية أو الثالثة أو قبل الانتهاء من الصلاة يخرج من الصلاة بسبب الوسوسة. وأعرف آخرين لا يصلون مع الناس في المسجد بسبب الوسوسة، إذا دخل الخلاء لا يخرج إلا بعد ساعة، أو بعد ساعة إلا ربع، هكذا أخبرني، لا يتركه الوسواس إلا عند انقضاء صلاة الجماعة. فالذي أعطاه الله تبارك وتعالى الذكاء والفطنة يتفكر في حال هؤلاء. الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعله كهؤلاء، يتفكر في حال فاقد العقل، حال المجانين. فالذي يعطي ذلك ربنا تبارك وتعالى. وأما إن كان العجب بسبب المال أو الجاه أو السلطان فكل ذلك ضعيف زائل، هذا لا يدوم. المال والسلطان لا يدوم، ولو دام لدام لغيرك. يتفكر في أن كل ذلك زائل لا محالة، وليتفكر في قصص من أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه في القرآن. قارون أخبرنا الله تبارك وتعالى عن مفاتيح خزائن قارون، المفاتيح فقط، المفاتيح التي تفتح بها الخزائن، وهذا لا نجده عند أحد في هذه الأيام، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الإيه؟ القوة، يعني الذين يحملون هذه المفاتيح مفتول العضلات. يلعبوا حديد عشان نشيل المفاتيح بتاع الخزائن، فما بالك بما في الخزائن. ماذا كان حال قارون؟ هل قال الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاني ذلك، أم ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، فأعجب بما عنده من المال والسلطان والجاه، فكان جزاؤه أن قال الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. فالإنسان إذا أعجب بما عنده يتفكر في حال هؤلاء كيف صار حالهم، وكيف انتقم الله تبارك وتعالى منهم لما وقعوا فيه من كبائر الذنوب. وأما التيه، قال الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه، والتيه هو الصلف والكبر، التيه من أسماء الكبر. يقال رجل تائه ورجل تيهان وتياه. إذا كان رجلا جسورا يركب رأسه في الأمور، لا يستشير أحدا، يتكبر عن استشارة أحد وعن قبول الحق من أحد، فهذه الذنوب الخمسة كما قلنا ذنوب مترابطة، بعضها أسباب لبعض أو نتائج لبعض، وهي من أكابر الذنوب. لماذا؟ لأنك لو نظرت في هذه الذنوب لوجدت أنها تؤدي إلى نسيان نعمة الله. الذي يقع في ذنب من هذه الذنوب لابد أن ينسى نعمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك من كبائر الذنوب لأنها تعرض العبد لغضب الله تعالى وعقوبته، تعرض العبد لغضب الله تبارك وتعالى وعقوبته، كما ذكرنا في قصة قارون، وكما ذكر في القرآن في قصة غيره ممن تكبروا عن قبول الحق، ممن تكبروا عن قبول الحق. قال الله عز وجل عن قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرون ويعترفون بقلوبهم أنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما الذي حملهم على هذا الجحود؟ الكبر والعجب بما عندهم من الجاه والسلطان، فأنهم ظنوا أنهم لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لسلب كل ذلك منهم، فلم يعودوا أسياد العرب ولم يكن عندهم هذا الجاه والسلطان. وكذلك من أسباب كون هذه الذنوب من كبائر الذنوب أنها تؤدي دائما إلى عدم الانقياد وقبول الحق. المتكبر لا يقبل الحق ولا ينقاد لشرع الله تبارك وتعالى. وانظر إلى أول من تكبر، إبليس، لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم علل ذلك بعلة، وهي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني كأنه يريد أن يقول أنا سيد من الأسياد وهذا مخلوق من الطين، فتكبر. فقال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر، فوقع في داء الكبر عياذا بالله وكان من الكافرين. إذن الكبر قد يؤدي إلى الكفر بالله، لأنه يؤدي إلى عدم قبول الحق وعدم الانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. كذلك عاقبة الكبر النار، عاقبة الكبر النار والعجب. الله تبارك وتعالى يقول فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبر، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين لنا لماذا كان هذا الذنب من كبائر الذنوب. ذكر المصنف رحمه الله ها هنا بعض الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال الله تعالى: وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذه الآية في سورة في سورة غافر. موسى عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية لما ذكر الله تبارك وتعالى جداله ونقاشه مع فرعون. ماذا كان حال فرعون؟ قال: أنا ربكم الأعلى. هذا كبر وعج بما عنده من الملك. سبب ذلك: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كبر وعج. فاستخف قومه فأطاعوه. ينظر إليهم من الشرفات العليا، يرى نفسه أعلى مكانة منهم، ولذلك لم يقبل الحق. كيف لهذا الذي يرى نفسه الرب الأعلى ويرى نفسه أنه واجب عليهم، أنهم واجب عليهم أن يعبدوا، أن ينقاد لشرع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال موسى: إني عزت بربي، أعوذ بالله من هذه الصفة، إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا بقدره. فمن المتكبرين من لا يؤمن بيوم الحساب مطلقا، ومنهم من عنده خلل في الإيمان بيوم الحساب، لأنه لو كان مؤمنا بيوم الحساب لما تكبر وإنما تواضع. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. والدليل في هذه الآية أن الله نفى محبته للمستكبرين، فدل ذلك على كراهيته للمستكبرين، فدل ذلك على تحريم الكبر، دل ذلك على تحريم الكبر. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله. إن الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون بماذا؟ بغير سلطان. والسلطان إذا ذكر في القرآن فالمقصود به العلم والحجة. السلطان إذا ذكر في القرآن المقصود به العلم والحجة. فهؤلاء يجادلون في آيات الله، يردون الآيات ولا يقبلونها، يتأولونها، يحرفونها، يردون كل ذلك بغير سلطان، بغير حجة، وإنما هو محض تقديم للعقل على ما جاء في الشرع، وتقديم للهوى. لماذا يفعلون ذلك؟ قال: إن، وهذه تفسيرية تفسر لنا لماذا يجادلون في آيات الله بغير سلطان. إن في صدورهم إلا كبر، الذي يحملهم على ذلك الكبر الذي في صدورهم، ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، أي فاستعذ بالله من هذا الأمر ومن هذه الصفة الذميمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا يدخل الجنة دل ذلك على أن الذنب المذكور بعده من الكبائر. لا يدخل الجنة قاطع الرحم، لا يدخل الجنة، دل ذلك على أن قطيعة الرحم من الكبائر. فقال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فإن حملته هذه، إن حمله هذا المثقال على رد الشرع والكفر بالله، فلن يدخل الجنة أبدا، لا حالا ولا مآلا. وإن حمله هذا الكبر على غمط الحق، على غمط الناس ورد الحق، مع ما معه من الإيمان الناقص فلا يدخل الجنة حالا، وإن كان يدخلها مآلا بعد ذلك، إن كان يدخلها مآلا، وهذا نوع من العقاب والعذاب. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما قال امتلأ قلبه بالكبر، وإنما قال مثقال ذرة. ما المقصود بالذرة؟ الذرة إما أن تكون النملة، النملة الصغيرة جدا، هذه الحشرة الصغيرة، وإما أن تكون هذه التي تراها في الهواء مع شعاع الشمس، إذا فتحت النافذة ترى شيئا من الذرات في شعاع مع شعاع الشمس، هذه الذرة. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فلما سمع الصحابة ذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني أنا أحب أن يكون الثوب نظيفا وأن يكون النعل نظيفا، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا مما يحمد وهذا مما يسعى إليه المرء، فليس من خصال المسلم أن تكون رائحته كريهة. بعض الناس لا يغتسل ولا يتخلص مما عنده من الرائحة الكريهة، ويظن أن ذلك من الزهد وأن ذلك مما يحبه الله ورسوله، هذا النتن ليس من الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أذهب الخلق وأطيب الخلق رائحة صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا رسول الله، إن الله جميل يحب الجمال. قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يحب الجلابية تكون مقوية والنعل يكون متورنش، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، هذا يحبه الله تبارك وتعالى. الكبر يعني من المفهوم الشرعي، الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس، هذا هو الكبر. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله أو كبه الله لوجهه في النار، فلا يدخل النار كغيره، إنما يدخل النار على وجهه، أمه هاوية كما قال الله تبارك وتعالى، وأمه رأسه هي التي تهوي في النار أولا بسبب ما عنده من الكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه، هذا هو المذموم، هذا حال رجل لبس بردين ثيابين عظيمين جميلين فتبختر بهما وتكبر عن الناس، بينما هو كذلك إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعذب في الأرض إلى يوم القيامة بسبب كبره وخيلائه. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر نمل يطؤهم الناس. انت وانت ماشي كده احيانا تدوس على النمل، هكذا يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر لا يرون، يطؤهم الناس. باقي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم. يساق هؤلاء على هذه الصفة والصورة الحقيرة إلى سجن في جهنم يسمى بولس. السجن ده يسمى إيه؟ بولس، وفي بعض الروايات يولس بالياء، وهي كلمة أعجمية، ولكن هذا هو اسم السجن، السجن اسمه هذا، سجن في جهنم يسمى بولس. تعلوهم نار الأنيار، يعني النار تأتيهم من تحتهم ومن أعلى منهم، وليست أي نار، وإنما نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار، عيادا بالله. هذه العصارة التي تنزل من أهل النار تكون شراب المتكبرين المتجبرين. فهذه الصفات كلها دليل على أن الكبر من أكبر الكبائر. وقال بعض السلف أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الذهبي: فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه، لم ينفعه إيمانه. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: قيل أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. هذه أول ذنوب عصي الله تبارك وتعالى بها. فالحرص كان من آدم، كان حريصا على أن يبقى في جنة الخلد، فلما غره الشيطان وكذب عليه وحلف له الأيمان الكاذبة أكل من الشجرة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والكبر من إبليس، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. فهذه أول الذنوب الثلاثة التي عصي الله تبارك وتعالى بها. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر سفه الحق وغمط الناس. وفي لفظ لمسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقاره. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور، وكفى بذلك زجرا أن الله لا يحبه. الذي يفتخر ويتكبر على خلق الله هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي، يقول الله تعالى: العظمة إذاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، ألقيته في النار. الله تبارك وتعالى له إزار، وهو ما يكون تحت القميص، الإزار، كانوا قديما يلبسون الإزار. وله رداء ثياب، ولكن ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته. نقول الله تبارك وتعالى له إزار وله رداء. إزاره ماذا؟ العظمة. ورداؤه ماذا؟ الكبرياء سبحانه وتعالى. هكذا أخبر عن نفسه، قال: فمن نازعني فيهما، أي في العظمة، فتعاظم على الخلق وفي الكبرياء، ألقيته في النار، ألقيته في النار. ولذلك هناك من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء تسمى بأسماء الجلال، لا يجوز لإنسان أن يتصف بها، لا يجوز لإنسان أن يتصف بها. من أسماء الله الجبار، ولا يجوز للإنسان أن يتجبر على الخلق. من أسماء المتكبر، ولا يجوز للإنسان أن يتكبر على الخلق. هذه تسمى بأسماء الجلال، أسماء الإيه؟ الجمال، الجلال، بخلاف أسماء الجلال. فهذه للإنسان أن يتصف بها. الله من أسمائه الرؤوف، ووصف نبيه بالرأفة، رؤوف الرحيم والرحمن، وطلب منا أن نرحم من في الأرض حتى يرحمنا من في السماء. أما العظمة والكبرياء فهذه مما اختص الله تبارك وتعالى بها. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. الجنة والنار اختصما، يعني تجادلا عند الله تبارك وتعالى، وهذا محمول على حقيقته. أما الكيفية فلا نعلمها، الله على كل شيء قدير، ينطق ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. الجنة تتكلم، تتكلم. النار تتكلم، تتكلم. أعضاؤك يوم القيامة تتكلم كما أخبر القرآن. فماذا قالت الجنة؟ فقالت الجنة: يا رب، ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. سقاطهم أي الذين يسقطون من أعين الأغنياء، لا ينظروا إليهم الأغنياء، لما الفقراء. وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. أوثرت بالجبارين والمتكبرين. الشاهد أنه لما كان الجبارون والمتكبرون من أهل النار دل على أن ذلك من كبائر الذنوب. وقال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فهي للمتواضعين غير المترفعين. وهذه الآية كذلك مذكورا في قصة قارون. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذه من المواعظ والنصائح التي وعظ لقمان بها ابنه، أي لا تميل، لا تميل خدك للناس معرضا متكبرا، والمرح التبخر. وقال سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. والأكل باليمين واجب لأن الشيطان يأكل بالشمال، فقال: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. قال الصحابي: حتى لا نتوهم أنه كان عاجزا عن الأكل باليمين فأكل بالشمال، من كان مقطوع اليمين أو كان عاجزا عن الأكل باليمين كانت يمينه مكسورة فهذا له أن يأكل بالشمال. إنما قال الصحابي: ما منعه إلا الكبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. بشيادة وتكبر أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: لا استطعت، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعده، ما استطاع أن يرفع يده إلى فمه بعد ذلك. استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. فهؤلاء هم أهل النار الذين تكبرون على خلق الله تبارك وتعالى. وقال عمر بن يونس اليمامي: أنبأنا أبي عن عكرمة بن خالد أنه لقي ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه، يعني يرى في نفسه أنه كبير يستحق أن يبجله الناس، ما من رجل يختال في نفسه في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان، الله عز وجل يغضب عليه. وهذا صحيح. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة يدخلون النار أمير متسلط وغني لا يؤدي الزكاة وفقير فخور. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال الذهبي رحمه الله: قلت: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلم يفطر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكت. ومن طلب العلم للفخر والرياسة، الذي يطلب العلم للفخر والرياسة، ونظر إلى المسلمين خزرا وتحامق عليهم وازدرى بهم، فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من كان أو من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا نختم بأبيات جميلة من قول بعضهم قال: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تسريب. بص، ادخل الحمام وانظر ماذا يخرج منه. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تسريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهي بخمس من الأقذار مضروب؟ هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أكرم ما عند الرجل أو الإنسان رأسه، ومع ذلك فيها خمسة أقذار. أولها قال: أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والسهك الريحة الكريهة التي تخرج من الإنسان. أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب. العين دي من الممكن أن ترفض وأن يخرج ماؤها فتصير قبيحة الصورة. والثغر ملعوب، هذا الثغر مليء باللعاب اللي هو احنا بنقول عليه الريالة، وهذا ليس بالشيء الجميل ولا الحسن. الناس يتنزهون ويبتعدون عمن سال لعابه، وهذا في الوجه. ثم قال: يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. لابد أن يكون هذا حالك يوما يوما ما. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتواضعين، وأن يجنبنا الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيهة وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.